أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة من مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة والتي يؤمنا فيها الدكتور عادل المراغي، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.